الروايات الأولى التي هي التربص. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي يعني عبد الله بن أبك قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن سفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول النسائي رحمه الله يكرر لنا السندات والمتن واحد. السندات يكررها لأنه إذا وجد عنده يحب إخراج يسمع عنده من السندات كلها، والمتن ولو كان المعنى واحد بس لكن ما عنده من السندات يحب إخراجها رحمه الله. يقول حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن صفية الثقفية قالت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تؤمن بأن بعذاب الله وعقابه وتؤمن بيوم الآخر وأنها تبعث وتلاقي ربها تؤمن بهذا وهذا أن تحج على ميت فوق 3 أيام. أبوها أو ولدها أو جدها أو عمها لا يمكن أن تحج أكثر من 3 أيام، لكن إلا على ميت فإنها تحج 4 أشهر و10. نعم. باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة نبيه عن المسور بن مقرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نبست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. يقول النسائي رحمه الله باب عدة الحامل. إذا كانت حامل ووضعت خلاص انتهت عدتها، لو أنه على النعش هو على النعش وهي حامل ونفست خلاص انتهت من عدته وهو موجود، ولو بعد ما شاله إذا نفست ونزلت ما في بطنها بعد موته ولو هو على النعش انقضت عدتها من خلاص وانتهى كل شيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن عن الإمام مالك بن أنس قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي زوجها عنها زوجها سعد بن خولة توفي في حجة الوداع هنا بمكة وهي معه، ثم بعد ذلك نفست بعده ب23 يوم، نفست بعد موته ب23 يوم، وأتاها بن عم الله يسمى أبو السنابل بن بعكك قال أوه شرفتك بالزوجين؟ قالت نعم. قال لا حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام، حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام. تقول فلبست ثيابي ثم ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أستفيه فقال قد حللت الازدواج زوجي من تشاهد قد حللت، فرفضت نكاح هذا الشخص وتزوجت شاب من قومها. رفضت أبو السنابل اللي قال لها وتزوجت شاب من قومها. نعم. قال رحمه الله قرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة نبيه عن المسور بن مقرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير قال عن المسور بن مخرمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر سبيعة الأسلمية إذا تعلت يعني طهرت من نفاسها أن تنكح ما تشاء. إذا طهرت من نفاسها ولدت بعد موت زوجها ثم تطهر من نفاسها تنكح من تشاء. نعم. قال رحمه الله أخبرني محمد بن قدامة قال أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل رضي الله عنه قال وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها 23 أو 25 ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يمنعها قد انقضى أجلها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قتامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن منصور بن المعتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد بن الأسود قال عن الأسود بن يزيد قال حدثنا أبو السنابل بن بعكت وهو من الصحابة أنه أتى إلى سبيعة الأسلمية وقد تعلت وطهرت وتريد أن تتزوج، قال لا ما تزوجين، لأنه خطبها هو ورفضت، فقال ما تزوجين حتى يأتي عليك 4 أشهر و10، يعني أبعد الأجلين، أبعد الأجلين حتى يأتي عليك أبعد الأجلين هو 4 أشهر و10. تقول فلبست ثيابي وأتيت للرسول أفسفتيه، فقال انكحي من شئتي ما دام ولدت بعد نفاسه، انكحي من شئتي. تقول فنكحت شاب من قومها وتركت أبو السنابل لأنه عاب عليها قبل، فطبها فرفضته. نعم. قال رحمه الله: قالنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربي بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول: اختلف أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، قال أبو هريرة: تزوج. وقال ابن عباس: أبعد الأجلين. فبعثوا إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت: توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بـ25 نصف شهر. قالت: فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتاد بنفسها قالوا: إنك لا تحلين. قالت: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود، أبو داود سليمان بن داود بن سيف قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عبد ربه قال أخبرني عبد ربه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه اختلف أبو سلمة في الحديث، أن أبا سلمة أوي بن عباس هم اللي اختلفوا، وأن أبا هريرة قال: أنا مع ابن أخي، يعني أبو سلمة، أنا مع ابن أخي، يعني رأيت ابن أخي هو الصواب، أنت يا ابن عباس واهم، لأن ابن عباس يرى أنها تعتد أبعد الأجلين. ومن المؤسف أنه إلى الآن يوجد من يفتي أنها تستفاد أبعد الأجلين، أما إن كان الحمل 9 أشهر تستعد بالحمل، وكان الأشهر أبعد 4 أشهر و10 تهدم، وهذا خطأ، لأن عندنا أحاديث أبو السنابل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من سبيعة الأسلمية وفتوى الرسول لها وتكرير النسائي للسندات لأجل يرد على من أنكر هذا، وأنه صحيح، وأن الرسول أمرها أن تنكح بعد 23 يوم أو بعد نص شهر أو بعد كذا. الشاهد إذا وضعت حملها، المرأة إذا وضعت حملها بعد موت زوجها حلت الأزواج، إذا نفست وانتهت من النفاس لها أن تتزوج من تشاء، هذا هو الحكم الشرعي. وأما اللي يقول أبعد الأجلين ما به يأخذ قراءة ابن عباس فهذا غلطان. قال رحمه الله: قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وعن أسماء واللفظ لمحمد. قال أنبان بن القاسم عن مالك عن عبد ربي بن سعيد عن أبي سلمة قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، قال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسأل عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبا، فرجع إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت. نقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة المرادي والحارث بن مسكين قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك قال عن عبد ربه بن سعيد، عن عبد ربه بن سعيد قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة أنه اختلف أبو هريرة وابن عباس في الحامل في المتوفى عنها، هل تعتد بالحمل إذا كانت 9 أشهر أو تعتد بالأشهر 4 أشهر و10. فقال ابن عباس: تعتد بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين، كان الحمل باقي له 9 أو 8 أو 6 تعتد بالحمل، وإن كان الشهور هي أكثر تعتد بأبعد الأجلين تعتد به. فقال أبو هريرة: لا يا ابن أخي، لا يا شيخ يا ابن عباس، اعتد إذا وضعت خلاص حلت الأزواج. وأرسل أبو سلمة بن عبد الرحمن يستفتي أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة هذا هو ابن عبد الله بن عبد العزة اللي قتل في أحد، وتوفي أم سلمة غير أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف غير أم سلمة، هذيك أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وسلمة غير سلمة اللي هنا. فالشاهد أنه قالت أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتته سبيعة أسلمية تستفتيه لأنه أتاها رجلين بعدما وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليالي، أتاها رجلان شاب وكهل، فقالت فحطت على الشاب، تريد الشاب ما تريد الكهل، وهو أبو السنابل، فذهب يشتكيها على أهلها، أهلها غيب، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما دام وضعتي انكحي من شئتي، اذهبي وانكحي من شئتي، فنكحت الشاب الذي هو من قوم هنا. قال رحمه الله أخبرني محمد بن عبد الله بن بزي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح لها أن تتزوج؟ قال لا إلا آخر الأجلين. قال قلت قال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال إنما ذلك في الطلاق. فقال أبو هريرة أنا ما ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال ائت أم سلمة فسألها هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج، فكان أبو السنابل في من يخطبها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى قال بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا حجاج قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال أنا بسلمة بن عبد الرحمن أنه تنازع مع ابن عباس وأبو هريرة، فقال ابن عباس إنها لا بد تستعد بأبعد الأجلين، فقال له أبو سلمة رضي الله عنه ربنا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال ذلك في الطلاق، من خصص الطلاق؟ ابن عباس له اجتهادات رحمه الله، يقول فذلك في الطلاق، من خصص الطلاق؟ ربنا ما خصص الطلاق، قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، متوفى ولا مطلقة ولا أل يكون، فالآية عامة، فابن عباس يرى أنها في الطلاق بس، إذا طلقها زوجها ووضعت حملها استعدت من خلاص، لا أنها في الموت، هذا رأي ابن عباس، لكن أرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها، ذهب جاء ابن عباس أرسل مولاه كريب إلى أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد زوجها بعشرين ليلة، فأمرها الرسول أن تنكح من تشاء، فإنها حلت الأزواج، انتهى الحكم خلاص، انتهى حكم من يقول بأبعد ومن يقول بكذا ومن انتهى، حكم الرسول على سبيعة بأنها تزوج من تشاء بعدما وضعت زوجها، لو تضع ولدها وهو على جنازته حلت الأزواج. وكان أبو السنابل من باخك وهو من عيال عمها ممن يخطبها، لكن اختارت الشاب على أبو السنابل. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث أي يحيى عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تطوى عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، فقال أبو سلمة بل تحل حين تضع، فقال أبو هريرة أنا ما ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق وموردا جميع ما في الباب من السندات، جميع ما لديه رحمه الله من السندات موردها، والحكم واحد، الحكم أنها إذا وضعت فتزوجوا. يقول حدثنا متيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سليمان بن يسار قال أن أبا هريرة وابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن تذاكر الإنسان الحامل إذا مات عنه زوجها تستعد بأي شيء، قال ابن عباس بأبعد الأجلين، إنسان الحمل أبعد تستعد بالحمل، وإن كان الشهور أبعد تستعد بالشهور، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله قال أرى أنها تستعد إذا وضعت حملها، مجرد ما تضع الحمل تستعد خلاص، فأرسل فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فأرسلوا كريبا إلى أم سلمة رضي الله عنها، فقالت إن سبيعة الأسلمية توفي زوجها عنها بمدة بليال قليلة، وهو سعد بن خولة رضي الله عنه في حجة الوداع، فذهبت لما تعلت يعني طهرت من النفاس ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فأفتها أنها قد حلت الأزواج، حلت خلاص تنكح من تشاء، فنكحت الشاب. نعم. قال رحمه الله ورنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان أي يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج. كل النسائي رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن واصل عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري قال يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سليمان بن يسار الهلالي قال عن قريب أنه استفتى عن أم سلمة بأمر من ابن عباس وأبو سلمة وأبي هريرة فقالت إن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وأنها وضعت بعد موته بأيام بليال قليلة فاستفتت الرسول عليه الصلاة والسلام فأفتى بأنها قد حلت الحكم أنها قد حلت فصار الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في المتوفى عنها وفي المطلقة وفي المختلعة عام في كل امرأة فارقت زوجها أو فارقها زوجها. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك أي يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال عبد الله بن عباس آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست حلت فجاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال أنا ما ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار الهلالي قال حدثنا عبد الله بن عباس اختلف في وضع الحامل متى تستعد فقال ابن عباس أبعد الأجلين الحامل إذا مات زوجها فإنها تستعد أبعد الأجلين أخذا باجتهاد رحمه الله وهو أن المطلقة هي التي تستعد من الحمل بزعمه أن الميتة لها عدة وهو 14 أيام مذكورة في القرآن هذا اجتهاد منه رحمه الله وما أكثر اجتهاده ولكن قد يخطي والبشر يخطي لا شك في هذا. فقال أبو سلمة أنا أرى أنها إذا وضعت حلت الأزواج فجاء أبو هريرة وعرضوا عليه القول فقال أنا مع ابن أخي اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن ومع هذا لم يقنع ابن عباس أرسل كريب فأتى الجواب من أم سلمة رضي الله عنها أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة ومات في حجة الوداع فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام استعدي بعدما وضعت حملها ونفست وطهرت قال انكحي من شئت فقد حللت للأزواج. قال رحمه الله قرنا حسين بن منصور قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال ابن عباس إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين فقال أبو سلمة فبعثنا كريبا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنا زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سليمان بن يسار قال عن أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس وأبو هريرة تذاكرا في الحامل تضع حملها بعد وفاة زوجها ماذا تستعد فقال ابن عباس أبعد الأجلين وقال أبو سلمة تستعد إذا وضعت حملها ولو كان على نعشه ولو كان فوق نعشه ميت ثم وضعت فإنها تحل للأزواج حلت خلاص. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي فبعثوا كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنه إلى أم سلمة فجاء الجواب أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة التي توفي بمكة في حجة الوداع وأنها خطبت ثم قال ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه فقال لا قد حللت انكحي من شئت. الشاهد أن الحكم أتى من الرسول أنها تنكح من شاءت إذا وضعت الحمل وقد توفي عنها. فالآية عامة سواء كان ميت أو مطلقة إذا وضعت الحمل حلتنا. قال رحمه الله أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكت فأبت أن تنكيه فقال ما يصلح لك أن تنكيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من 20 ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. يقول أبو النسائي رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده حتى يصل إلى الليث بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز العرج قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهم تذاكروا كما سبق عن زينب بنت أم سلمة أن أمها أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه بعدما قال لها أبو السنابل البعثة أنك لا تحلين حتى تمكثي 4 أشهر و10 فلبست ثيابها وأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه فقال قد حللت انكحي من شئتي. قال رحمه الله بنى إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءت امرأة فقالت توفي عنا زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من 4 أشهر من يوم مات فقال ابن عباس آخر الأجلين فقال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبية الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من 4 أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه تذاكر مع ابن عباس وأبي هريرة كل واحد يبدي رأيه وابن عباس يرى أنها تعتد أبعد الأجلين حتى لو وضعت لازم تعتد 4 أشهر و10 فأبو سلمة تقول أني خبرت عن رجل من الصحابة أن سبيعة نفذت بعد موت زوجها بليالي فأخبرها الرسول أنها حلت الأزواج قال أبو هريرة وأنا كذلك سمعت هذا يعني أنهم استفتوا أم سلمة قبل أن يأتون لكن هذا بعيد لأن المذاكرة أتت وهم لا يعلمون عن الحكم التي حصل لسبيعة حتى ولا يقول أبو سلمة بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس جاءت امرأة فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من 4 أشهر في يوم ما فقال ابن عباس آخر الأجلين فقال أبو سلمة أخبرني رجل ولا مرأة ولا شيء لجتهم مرأة ولا شيء كانوا يتذاكرون ثم أرسلوا كريب حتى جاءهم الحكم من أم سلمة رضي الله عنها وانتشر الحكم عن أم سلمة أن سبيعة أمرها الرسول أن تنكح من شاءت حيث وضعت زوجها وضعت حملها بعد موت زوجها إذا وضعت بعد موت زوجها سواء تأخر على الوضع أو تقدم متى ما وضعت وقد مات الزوج حلت الأزواج. قال رحمه الله أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية ويسألها حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن الوي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أو وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكي حتى يمر عليك 4 أشهر و10 قالت سبيعة قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج من بدالي. يقول النسائي رحمه الله: كان بسند آخر والحكم واحد، الحكم هو أنها وضع الحمل، لكن السندات تتغير. يقول: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن واحد ابن واب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله قال أنه كتب إلى عمر بن عبد الله، أنه كتب إلى عمر بن عبد الله الزهري قال أن يدخل على سبيعة بنت الحارث، أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن الحكم التي حكم به الرسول والحديث اللي تناقلته الناس عنها، فأتاها فسألها فقالت نعم أن زوجها سعد بن الربيع سعد بن خولة توفي بحجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنها أخذت ليالي ثم وضعت، ولما وضعت أتاها أبو السنابل بن بعكر قريب لزوجها من بني عامر كلهم من بني عبد الدار، فقال لا تنكحي حتى تمضي عليك 4 أشهر و10. تقول: فجمعت علي ثيابي، لما جاء الليل لبست ثيابي، جمعت ثيابي يعني لبست ثيابي، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فقال: قد حللت الإزواج، انكحي من شئت انكحي من شئت. هذا حكم إلى يوم القيامة، أن المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم وضعت، لو كان موجودا في البيت ووضعت حلت الأزواج. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة أي يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري قال كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن باكت بن السباق قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك 4 أشهر و10 أقصى الأجلين. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها، وكانت حملها في 9 أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها. نقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن واد، محمد بن واد قال حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عبد الرحيم قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة قال عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا محمد بن مسلم قال كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله نعم أن زفر بن أوس الحدثان قال حدثه أن أبا السنابل بن بعكت أتى إلى سبيعة بعد ما وضعت أو هي حامل، فقال: لن تنكحي حتى تأتي عليك 4 أشهر و10. فجمعت عليها ثيابها وأتت إلى الرسول بعد ما وضعت، هي ما استفتت الرسول إلا بعد ما وضعت، فلما ذهبت إلى الرسول قالت: يا رسول الله، إنها وضعت بعد موت سعد بن قبل ليالي. قال: قد حللتي انكحي من شئت. قال رحمه الله: قرنا كثير من عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أن ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها، قال: فدخل عليها عمر بن عبد الله فسأل فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، فتوفي عنا في حجة الوداع، فولدت قبل أن تمضي عليها 4 أشهر و10 من وفاة زوجها، فلما تعلت من نفاسها دخل عليها أبو السنابل رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة فقال: لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك 4 أشهر و10. قالت: فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت حين وضعت حملك. يقول النسائي رحمه الله: أتانا بسند آخر أيضا، لكن الحكم واحد، الحديث واحد والحكم واحد، كله ينتهي بسبيعة الأسلمية رحمه الله ورضي عنها. يقول النسائي حدثنا كثير بن عبيد، كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي، الزبيدي قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله قال عن عبد الله بن عتبة، كتب عبد الله بن عتبة ان عمر بن عبد الله كتب له انك ادخل على سبيعة الأسلمية فأتنا بحديثها التي أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب عمر بن عبد الله إلى سبيعة، وهذا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. الأحكام هذه كلها بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، يريدون الحكم الشرعي. فقالت سبيعة أنها كانت تحت ساجد بن خولة، وأنه توفي بحجة الوداع، وأنها وضعت بعده بليالي. فجاءها أبو السنابل بن بعكر حمى قريبا قريبا لزوجها سعد، فأتاها أبو السنابل وقال لعلك تريدين أن تنكح، لأنه خطبها فرفضت. فقالت نعم أريد أن أنكح. فقال لا، حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فلما سمعت كلامه جمعت تقول علي ثيابي وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال قد حللت الأزواج، أخبرته أني وضعت بعد موتي زوجي بليالي، فقال قد حللت انكحي من شئت. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعة، فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون حتى تضع. قال ابن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك، فرفعت صوتي وقلت إني لجري أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. قال فلقيت مالكا، محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون، ابن عون عبد الله قال عن محمد، عن محمد قال قال كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس الأنصار، قل كنت جالسا في ناس بالكوفة يعني يجتمعون ويتذاكرون، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور. يقول فتذاكروا عن حديث سبيعة الأسلمية، فكأنه ما رضي حكم سبيعة ولا يعني فتواها، لكن يرضى غصبا عليه مدام تكررت السندات ووردت الأحاديث عنها وأنها لا تكذب إن شاء الله، فلا حاجة إلى أن يتعلى الإنسان أو يتعصب. الشاهد أن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال نعم، فذكروا شأن سبيعة، فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون حتى تضع. يقول فذكرت بمعنى كلام عبد الله بن عون أن كلام من عبد الله بن عتبة يقول أنها حتى تضع، فإذا وضعت فقد حلت الأزواج، ما حاجة هي 4 أشهر و10 أيام. قال ابن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك، قال لكن عمه لا يقول ذلك، يعني عبد الله بن مسعود لا يرى هذا. عمه عبد الله بن مسعود وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عمه عم أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن عمه عبد الله بن مسعود في الكوفة لا يرى هذا الرأي. نعم. فرفعت صوتي وقلت إني لجري أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. يقول فرفعت صوتي على ابن أبي ليلى وقلت إني لجري على عبد الله بن عبد الله بن عتبة وهو في طرف الكوفة موجود الآن. نعم. قال فلقيت مالكا قلت كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرقصة؟ يقول أتجعلون بعبد الله بن مسعود، قال أتجعلون عليها التغليظ يعني 4 أشهر و10، ولا تجعلون لها الرخصة وقد رخص لها الله في آيات كثيرة. نعم. قال رحمه الله أخبرني محمد بن مسكين ابن نميلة ابن نميلة يماني قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر حاون وأخبرني ميمون بن العباس قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النقعي عن القمة بن قيس أن ابن مسعود رضي الله عنه قال من شاء لعنته ما أنزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آيات المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. واللفظ لميمون. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن ابي مريم سعيد بن ابي مريم بن حكم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر ثم حول السند ثم حول قال وعن ميمون بن العباس ميمون بن عباس قال قال حدثنا سعيد بن الحكم قال حدثنا سعيد بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال قال حدثني ابن شبرمه قال حدثنا عبد الله بن شبرمه قاضي الكوفه وهو فقيه من فقهاء الكوفه هو وابن ابي ليلى وابو حنيفه يتناظران الثلاثه في الفقه هم ائمه الفقه في زمانهم ابو حنيفه رحمه الله الامام وعبد الله بن شبرمه وكذلك عبد الرحمن بن ابي ليلى هم فقهاء العالم في الكوفه ذلك اليوم. الشاهد يقول عن عبد الله بن شبرمه عن ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد قال عن علقمه بن قيس عن علقمه بن قيس النخعي قال ان ابن مسعود قال من شاء لعنته ما انزلت اولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الا بعد ايه المتوفى عنها. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما نزل ايه اولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الا بعد نزول يعني انها حكمت على الاشهر بعد نزول آية البقرة وهي واللاتي يتوفون من زوجكم فعدتهن أربعة أشهر وعشرا. يقول آية ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن ما نزلت إلا بعد تلك الآية فمعناها أنها ناسخة للآية الأولى أنها إذا وضعت حملها انتهى كل شيء انقضت عدتها وانتهى كل شيء ولا حاجة تنتظر الأربعة أشهر تلغي الأربعة أشهر. نعم. قال رحمه الله قرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن ومراعيا قال حدثنا زهير عون قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن سيف قال وهو شيخ النسائي دائما قال حدثنا الحسن بن أعين الحسن بن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية ثم حول السند ثم حول قال وعن محمد بن إسماعيل بن وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى القطان قال قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع وعبيدة السلماني قالوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن آية النساء نزلت قبل أن آية النساء نزلت بعد آية البقرة آية البقرة سورة النساء القصرى إيه؟ نزلت بعد الطولة وهي البقرة 280 أو 82 آية والنساء 175 فآية النساء القصرى نزلت بعد آية البقرة الطولة يعني أن آية البقرة فيها الأشهر وآية النساء فيها ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فلا حاجة أنكم تغلظون على من أفكت وهي سبعة الأسلمية. نعم. سورة النساء القصرى لعل سورة الطلاق ممكن سورة الطلاق جاي لأن الآية بسورة الطلاق نعم ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يعني أنها قصرى يعني بآية النساء الطولة وهي آية النساء الطويلة وآية النساء القصرى وهي آية النساء سورة الطلاق جائز هذا اصطلاح جميل والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.